بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنضع فقط عناوين للمشاريع اللي ذكرها الشيخ في الرسالة الماضية ونقرأ الرسالة الجديدة. الشيخ ذكر تقريبا 5 مشاريع، لأن في 2 يدمجون في بعض في الأصول 6. فالمشروع الأول لإحياء الدين، المشروع الأول إظهار ملة إبراهيم كما أراد الله طريقة ومضمونا. إظهار ملة إبراهيم كما أراد الله طريقة ومضمونا، هذا اللي يتم التركيز عليه أول شيء. المشروع الثاني عند الأصل الثاني إظهار سبيل المؤمنين في كل المسائل واتباعه، يعني إحياء سبيل المؤمنين إظهاره في كل مسائل أصول الفروع واتباعه، اتباع سبيل المؤمنين الأولين، إظهار سبيل المؤمنين الأولين في كل المسائل واتباعه. المشروع الثالث تعظيم أمر الإمامة والجماعة وأن الدين لا يقوم إلا بهما، كذلك هذا مشروع عظيم الناس اليوم في غفلة عنه، تعظيم أمر الإمامة والجماعة وأن الدين لا يقوم إلا بهما، نحن أهل سنة وجماعة. المشروع الرابع إظهار الوصف الصحيح، إظهار الوصف الصحيح للعلم والعلماء والولاية والأولياء، وإزاحة الأئمة المضلين، إظهار الوصف الصحيح للعلم والعلماء والولاية والأولياء وإزاحة الأئمة المضلين، هذا يدخل فيه الأصل الرابع والخامس. المشروع الخامس والأخير اللي هو في آخر شيء بيان طريقة طلب العلم النافع، مصادر تلقيه، بيان طريقة طلب العلم النافع ومصادر تلقيه، أنها تكون من القرآن أولا ثم من الحديث ثم من الأثر، والبعد عن البدع والضلالات. هذه المشاريع إذا اجتهد فيها فإنه إن شاء الله يرجع الدين غض كما نزل. لو بدأ بالمشروع الأول عن طريق إظهار الملة، ملة إبراهيم كما أراد الله طريقة ومضمونا كما دعت إليه الرسل، من حيث الترتيب، من حيث المضمون، إظهار الملة كما هي حتى وإن ثقلت على الناس، وحتى لو نفر الناس منها في البداية يعودون إليها، لا يهمك الناس، أهم شيء أن يبقى الحق كما هو كما أراده الله. والمشروع الثاني وليس بدونه في الأهمية إظهار سبيل المؤمنين الأولين في كل مسائل الدين، في الفقه، في العادات، في العبادات، في كل شيء، إظهار سبيل المؤمنين الأولين يعني رد الناس إلى أمرهم الأول، واتباعه، اتباع سبيل المؤمنين الأولين. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتباعه بإحسان. والمشروع الثالث تعظيم أمر الإمامة والجماعة، ما يكون في قلوبنا أي حرج من هذا الأمر، مسألة الإمامة والجماعة، وبالعكس نبث في الناس أنه لا يقوم الدين إلا بهما، لا يقوم الدين إلا بإمامة وبجماعة، ولذلك نتغاضى عن كثير من حقوقنا ومن الأثر علينا لأجل الدين والجماعة. إذا اكتملت هذه المشاريع يكملها مشروعين، وهي أن نظهر الوصف الصحيح للعلم. أكثر الناس اليوم كما قال علي رضي الله عنه، وترى في آثار في إبطال الحيل في أوله آثار حسنة، وكذلك في ذم الكلام في إبطال الحيل ذكر آثار طيبة في وصف العلم ما هو والعلماء. قال: فإن الناس اغتروا بالمظاهر دون الجوهر وكذا. فقال علي: سماه الناس عالما ولم يفني في اليوم في العلم يوما سالما. وذكر آثار طيبة مرة في هذا في إبطال الحيل في أوله، فيبين ما هو العلم ومن هم العلماء وما هي الولاية ومن هم الأولياء، استعان بما ذكر الشيخ هنا في الآيات، ويكمله إزاحة الأئمة المضلين، سواء أئمة في الدعوة مضلين أو في العلم أو في العبادة أو في غير ذلك، إزاحة الأئمة المضلين. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تستبين سبيل المجرمين يعني تصير واضحة وبينة. والدين يهدمه أئمة مضلين، ويبنيه إزاحة الأئمة المضلين عن الناس. وهل شرع الجهاد إلا لأجل هذا؟ الجهاد لم يشرع لإدخال الناس بالقوة في الدين، لا إكراه في الدين، لكن الجهاد كله شرع لأجل إزاحة الأئمة المضلين فقط، يزاحون ويقدم الناس للحق، وبعد ذلك من شاف اليوم ومن شاف الأكفر ويدفع الجزية، لكن أهم شيء لا يكون موانع، هذا هو مقصود الجهاد. فإذا ذهب جهاد السيف يبقى جهاد البيان والعلم، البيان من هم الأئمة المضلين وأثرهم في الدين، سواء تستروا بعلم أو بدعوة أو بعبادة أو باللي يكون بزهد أو بغيره، لابد من هذا. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل فاعل يعني السبيل هي اللي تستبين للناس كلهم، سبيل المجرمين. ويكمل المشروع المتكامل هذا اللي وفق الله الشيخ له المشروع الخامس، وهو أيضا طريقة طلب العلم النافع. الناس اليوم تخبطون يمين ويسار وتروح عليهم السنين، ويمكن كل واحد منها لتجربة راحت عليه سنين، هو يدخل في الطريق هذا يواصل فيه كم سنة ويرجع، يدخل مع الثاني ويرجع، ويروح إلى فلان ويرجع، يبحثون تخبطون. فلا بد الآن جاي نشأ جديد، لا تراهن على النشأ هذا، فيه أجيال قادمة جاية وهذه الأمة كالغيث. فيبين لهم كيف يؤخذ العلم، ويبين لهم ما هي مصادر التلقي. بعدين تعجب، كان الأعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يعرف شيء إلا أن الصحيح الفهم صحيح القريحة، ويجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم يومين ثلاثة ويقول: راح أعلم قومك. وبعضهم يجلس عنده أطول يصير فقيه، بعضهم يعين عمر قاضي، وبعضهم كذا. العلم قريب المأخذ، إذا أنت عندك قريحة وعندك إقبال وعندك فهم، سواء كبير صغير ما يضر هذا، ما يأثر، لأن السن ينفع في الحفظ، لكن الفهم أصحاب محمد منهم أسلم كبير ومنهم أسلم صغير ومنهم كلهم تفقهوا وأنجبوا. فالعلم إذا أنت بديت مع طريقة وصبرت عليه وعرفت طريقة أخذه وعرفت مصادر تلقيه الصحيحة، بتحصل أن كل يوم تزداد خير، كل يوم ينفتح لك أفق جديد، كل يوم تتقدم في فهم أشياء وتتضح لك الصورة أكثر. هذا إذا بث في الناس إن شاء الله، إن شاء الله يجي ناس يريدون الحق ويريدون الخير وينتفعون. فهذا المشروع المتكامل لازم نرجع له كل مرة، وما نكتفي بالقراءة، لازم كل واحد منا يساهم في هذا المشروع، وكل واحد منا سيسأل الله عز وجل: ماذا قدمت في هذا المشروع؟ كل واحد يساهم باللي يقدر عليه، كل واحد عنده الآن مجال يفكر فيها وعنده مجال، يجاهد ماله، يجاهد بنفسه، يجاهد بحاله، يجاهد بجاهه، يجاهد باللي يقدر، يساعد على إحياء الدين. هذا في رقابنا كلنا، سيقول الله عز وجل يوم القيامة لكل واحد منا: ألم أرزقك المال؟ ألم أرزقك الولد؟ لما أتركك ترأس وتربع سيارات وبيوت وظائف وتامر وتنهى؟ فيقول كل واحد منا نعم فعلت ذلك يا رب. يقول فأين حقي؟ أين الدين؟ إيش سويت؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ تنتظر الشيخ محمد عبد الوهاب يجي مرة ثانية ولا تنتظر واحد؟ كل واحد منا مسؤول. بعدين الإنسان ما يدري. الله عز وجل إيش قال نبيه؟ قال ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، وقال ما كنت تدري ما العلم ولا الإيمان. مكث زمانا ما يدري ما العلم ولا الإيمان ولا يرجو أن يلقى إلى الكتاب. وقال عبد الله بن مسعود إن أحدكم اليوم صغير قوم ويوشك أن يكون كبيرهم، يوشك أن يحتاج الناس إليه، فيحمل هم أمة محمد، وليس كما يقول هؤلاء في التهيج، لا، في مثل هذه الأشياء، إظهار الملة، إظهار الإمامة والجماعة، إظهار سبيل المؤمنين، بيان العلم، طلب العلم، الاحتساب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. كما قال سفيان الثوري في شبيبته رأى العلم يدرس، انتهت القرون الفاضلة وجاء فترة عاش فيها سفيان، لأن سفيان شبيبته بعد انقراض القرون الفاضلة، قال رأيت العلم يدرس، مات الصحابة والتابعين جمهورهم وتابع التابعين، فقال احتسب عند الله أمر معيشتي، أكتفي بالقليل وأحتسب عند الله أمر المعيشة وأحتسب لأمة محمد، أجمع لها الحديث وأبث في الناس. فجمع سفيان الحديث من أقطار الدنيا، وأصبح سفيان عمدة الناس عليه، هو والزهري وأمثالهم، كل الأسانيد ترجع تصب فيهم هم رحمة الله عليهم. هذا المراد. في رسالة أخرى شهيرة للشيخ، شهيرة يعني عند من يهتم، واللي للأسف كل رسائل الشيخ ليست بشهيرة إلا ثلاثة الأصول كتاب التوحيد. يعني لو تسأل أي واحد من المنتسبين العلم تقول وش مؤلفات الشيخ، يقول لك القواعد الأربع، ثلاثة أصول، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، يعني أكثرهم يوقف على هذه. بينما مثل ما تلاحظون كل رسالة تقول أنا في العمق، في الفهم، في البيان، في الإخلاص، في الصدق، كل واحدة منها تقول أنا. هذه ست مواضع من السيرة. السيرة كما بينا في أول ابن سعد، السيرة أيها الأخوة ترى علم شريف وإن كان ما أعطي حق. السيرة علم يدخل فيه كل العلوم، لأن السيرة معناها أن تفهم تاريخ الإسلام من يوم بدأ إلين أكمل، لين أكملت لكم دينك، وتعرف ما الذي حصل بالضبط. وبعدين أنت إذا عرفت الشيء، الآن أي واحد منكم يعني يمكن يشوف السيارة يتفاجأ بما فيها، لكن لو يروح هو للمصنع ويتفرج في السيارة هذه من يوم كانت حديد، كيف تصنع وكيف تركب أشياءها وكيف كذا وكيف كذا، هو بعدين يصير عنده حتى مهارة في السيارة ومهارة في وينكشف الأشياء ما كان يعرفها. البناء، تشتري بيت ما تدري، لكن لو أنت تبني بيت من يوم كان أساس، من يوم كان أرض، وتراقب البيت شيء في شيء، يصير عندك من الإتقان والفهم المجريات الأمور الهندسية والحديد والتشطيب. غير كذلك الدين، والله المثل الأعلى والدين. الدين الآن أنت ولدت والإسلام متكامل وواضح وجلي، وإن كان عاد لحقه اندثار وتشويه، لكن لو أنت رجعت وخدت الإسلام من يوم كانت الناس في ظلمات، بعدين النور أول ما جاء، بعدين كيف تكامل، كيف الناس تربوا، كيف تزكوا، كيف نزلت الآيات شيئا فشيئا، وكيف كانوا يتفقهون شيئا فشيئا، إلين اكتمل الدين، ترى يصير نظرتك للإسلام تختلف، تصير نظرتك للإسلام نظرة يقين ورسوخ وفهم، تعرف الأشياء كيف جاءت وكيف نزلت وكيف تلقاها صح. هذا هو علم السيرة. حتى في الفقه نفسه، حتى في الفقه، مثلا الصلاة في مكة كيف كانت الصلاة في مكة؟ طبعا المواقيت كما هي، الأركان كما هي، لكن في أشياء مختلفة. مثلا كانوا يتكلمون في الصلاة في مكة، كانوا يتلفتون، كان الواحد يسلم عليه في مكة يرد عليك السلام، يقول عليكم السلام ورحمة الله. كان في أشياء موجودة في مكة في الصلاة. بعدين كيف تطورت الأمور هذه، فهمك إن في أشياء أصلا جاءت من السماء، مثلا الصلوات الخمس إنها عددها خمس وركعاتها، هذه شيء أساسي ما يتغير. الأوقات، نزل جبريل صبيحة الإسراء وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، معناه الوقت شيء خطير، جبريل نفسه ينزل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت. وفي أشياء لا جاءت في المدينة، معناها أنها مثلا الكلام في الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، لكن ليست مثل الوقت. لو إنسان زل أو تكلم يعني في أحكام في الكلام، فتفهم الدين هكذا. هذا معنى السيرة. لكن الشيخ هنا الشيخ كل حياته مركز على التوحيد، على الملة، على الشرك، فهو أصلا المنظار اللي هو يقرأ منها السيرة يقرأ منظار التوحيد، هو ما يشوف التوحيد. فاستوقفته ستة مواطن يبغاك تقف عندها ولي كثيرة. أصل هذه الرسالة هي رسالة القصص والعبر الموجودة في أول مختصر السيرة، وقرأناها في الدرس الموطف السويدي، رسالة القصص والعبر. هذه هي أصل الرسالة، هذه موسعة، ذكر فيها قصة عمرو بن لحي، ذكر فيها أشياء كثيرة. هذه مختصرة منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ستة مواضع من السيرة: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما جيدا حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم معنى هذه السنة الستة أحسن الله لا يفهم معنى هذه الستة كما ينبغي. الموضع الأول قصة نزول الوحي. عنوان الموضع الأول اللي هو قوله: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. يعني ملخص هذا الموضع: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. بيذكر الشيخ واقعهم، عندهم معاصي وعندهم عبادات، ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى هذا ولا إلى هذا، التفت إلى إحياء الملة، بناء الأصل. هل ينفع شيء بدون أصل؟ العبادات بتنفعهم بدون أصل؟ الأصل خربان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت لعباداتهم ولا أثنى عليهم فيها، ولا التفت إلى عندهم زنا وسرقة وتحكيم غير شرع الله. أول شيء يبدأ بالأصل، يبدأ بالقاعدة الصلبة اللي يبنى عليها كل شيء. ولذلك الشيخ يبغاك هنا كما قال تفهمها فهما جيدا حتى تتبع دين الأنبياء. إذا جيت تدعو بتلقى لك مجتمعات مثل مجتمع مكة، عندهم حسنات وعندهم سيئات، عندهم خير. لا تروح تجيب لي رأي من عندك تقول أبدعوهم الجهاد ولا الحاكمية، لا. إذا كنت تزعم أنك من الآخرة، هذا الطريق، الملة أولا، إظهار الملة أولا، وبناء القاعدة الصلبة أولا، بعد ذلك يبنى عليها بسهولة. كم جلس يبني القاعدة؟ 10 سنين، 13 سنة، 3 نبوة و10 في الرسالة، كله بس بناء القاعدة هذه. بعدين توالت الشرائع بسهولة، الناس يطبقون لأن القاعدة قوية. نعم. وفيها أن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: ولربك فاصبر. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره، وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أنه بالهاء، خصوصا إذا عرفت أنه ما بعدها أعظم من صلاة الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. رجوت أن تعرف المسألة. نعم، هذا هو رسالة الشيخ اللي دائما يكررها. يقول أولا الواقع اللي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قوم يطوفون بالبيت، حجون، يعتمرون، تصدقون، يصلون، يعتكفون، العبادات عندهم كاملة، لكنها مثل اللي يصلي هو محدث، جالس يتهجد طول الليل هو محدث ويدري أنه محدث، هذا ضايع. فلذلك اللي يجي يقولك والله أنت عندك خير وهو مصر على أن يصلي هو محدث، هذا أصلا يزيده في الطغيان، يقولك الخير ده ما ينفعك، أنت ضايع. وعندهم بالمقابل زنا، وعندهم سرقات، وعندهم بغي، وعندهم وأد بنات، وعندهم أكل ميتات، وعندهم هذا موجود. لا التفت عليه الصلاة والسلام لا لهذا ولا لهذا، عمد إلى أصل الملة وأخذ ينشئه ويحييه من جديد، ملة إبراهيم عليه السلام. جلس 10 سنين هو ما يركز إلا على الشيء هذا، توحيد، لا يقبل الله إلا الإخلاص، الإفراد، تجريد، توحيد، ما يقبل الله الشريك. 10 سنين. في اللي يبغى يجيب له طريقة أحسن من طريقة الرسل خاب وخسر، واللي يبغى طريقة الرسل هذه وإن كانت ثقيلة على الناس، لو أظهرتها كما ينبغي يبقى معك حر عبد كما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصير لهم فرة ثم يصير لهم رجوع، يرجع أزكاهم فأزكاهم كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء قبله. لكن هذه الطريقة إظهار الملة كما ينبغي، ليس كما أريد أنا ولا تريد أنت، طريقة ومضمونا ظهر التوحيد. ولذلك يكملها الموضوع الثاني وهو خطير. الموضوع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. إذن هذه يوادون من حد الله ورسوله، عنوان الموضع هذا هو البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، كما قال الله عن إبراهيم أن قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يقول الشيخ وله تكمل الموضع هذا، يقول الشيخ أيضا هذه في الطريقة وستأتينا بالنص في طبقات بن سعد إن شاء الله، إما الدرس القادم أو اللي بعده، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للتوحيد في أول أمره ما كانوا ما عادوا كما تدعو الآن السلفية المعاصرة، ما عادوا، بل سيأتينا إن شاء الله في بن سعد إنه كان إذا مر بهم يقولون هذا غلام بني عبد المطلب يزعم أنه يأتيه نبي رسول من السماء ويزعم أنه يدعو إلى التجريد والتفريد والتوحيد، ما قالوا له شيء. فلما قال عليه الصلاة والسلام آباؤكم في النار وعلماؤكم ضلال وأنتم مشركون ولستم على شيء، عند ذلك قامت ساق العداوة واجتهدوا له بكل شيء بكل حرب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل شيء من تلقاء نفسه، إنما ما يوحى إليه. فمعنى هذا إنه ما فيه دعوة للتوحيد إلا بإظهار البراءة من الشرك وأهله والتصريح لهم بالعداوة والبغضة، ولا تصير دعوة فاشلة ولا تنسب حتى للتوحيد. وللأسف كل الدعوات السلفية المعاصرة هي هكذا، يعني التوحيد وحنا نحب التوحيد وكذا، مثل ما كانت تحب قريش، قريش كانوا يحبون حتى قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، يعني ما أخذينا بسعة صدر شو، إلين قالوا قل يا أيها الكافرون، قل تكلم يا أيها الكافرون، ناس قدامه كافرون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قالوا أين أبانا؟ قال في النار. عقولنا؟ قال أنتم سفهاء تعبدون غير الله، أهلنا نحن كذا، عند ذلك قام. هل كان يجد طريق آخر؟ الطريقة هذه سببت له كما سيذكر الشيخ الآن، سببت له أذى شديد هو أصحابه إلى القتل، قتل طائفة منهم وهجروا. هل في شيء آخر؟ ما في، ما في طريقة أخرى، طريقة واحدة. الآن ما تستخدم هذه الطريقة للأسف حتى عند أبناء الشيخ محمد نفسه، وما تستخدم، بالعكس فيه من أبناء الشيخ من تلوث بقوله إن هؤلاء ما أحد نبههم، وهذول مو مشركين، وهذول مو مشركين، أهل الشرك الأكبر، هذول مسلمين جهال، فيه موجود في الدرار وفي غيرها. لكن هذه ليست طريقة الشيخ ولا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقة إبراهيم عليه السلام. ويكفي قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، من الأشخاص قبل الاعتقادات، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وبدأ، إيش معنى بدأ؟ ظهر للناس كلهم، مو بخفية، كل الناس يدرون بيننا وبينكم العداوة الظاهرة والبغضاء الباطن أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال الله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الجماعات السلفية ترجو الانتخابات والكراسي، ما ترجو الله واليوم الآخر. لو كانت ترجو الله واليوم الآخر بنص القرآن لأظهرت هذا، تظهر هذا. الموضوع الثاني هذا مهم، ولذلك حتى عندنا يوم طلعت المناهج قام واحد وحذف البراءة من الشرك وأهله وجعلها الخلوص من الشرك، اللي هي نفسها الأولى، التوحيد هو الخلوص من الشرك. لكن كلمة البراءة من الشرك وأهله ما قبلها هذا التعبان هذا، وأصبح أجيال من السعوديين يقرؤون الأصول الثلاثة محرفة رغم عن الشيخ، يعني يحرفون كلام رغم عنه ويقولون والخلوص من الشرك، وين راحت البراءة من الشرك وأهله؟ لكن إن مسحوها من كلام الشيخ فليمسحوها من القرآن كانوا صادقين. وإيش قال إبراهيم عليه السلام؟ إنكم وما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. شوف عاد آباؤهم اللي ماتوا، الأقدمون كلهم تراهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يدين الآيات. وقال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكثير منكم من عقب إبراهيم أو من محب إبراهيم وهو أعظم من النسب، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فينتبه لهذه المسألة العظيمة، فإن أكثر الناس من الدعاء للتوحيد اليوم يضيعها. بعض الناس يضيع الأولى، يضيع الأولى، يقول لك يا أخي التوحيد يستفز الناس. وقد قال واحد في الحج، يجمع الدعاء في التوعية في الحج ويقول كلمة التوحيد تستفز الحجاج شوي، بدلوها بالإخلاص، بدلوها يعني كلمات ما تستفز الحجاج. الحين هذا من التوحيد شاطن عليه، كيف عاد البراءة من الشرك وأهله؟ ما يظهر الدين إلا هكذا، إلا كما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم لو بجمع الناس عرف كيف جمعهم، عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه أن يعبدوا إله سنة، سنة كاملة مكة ما فيها إلا دينه، السنة الجاية دينهم. أكثر الناس لو جاء العرض هذا قال السنة لي يمكن أدعوهم يمكن يقتنعون. وش قال تكملة الكلام؟ فإذا فهمت هذا فهما حسنا جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، لا يعرفونها. كثير من اللي يدعون للتوحيد ما يعرفونها ولا يبغونها، ما يبغونها، يبغون توحيد توحيد بس بدون أن تصل عادل العظم، براءة من الشرك وأهله، تصريح لهم بالعداوة. نعم. وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولم يجد لهم رخصة، ولو وجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله عليه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ هذه إن شاء الله واضحة في السيرة عند ابن سعد وابن إسحاق، إن هذا الأذى الشديد ما جاء إلا بعد الموضوع الثاني، بعد ما أظهر البراءة من الشرك وأهله والتصريح لهم بالعداوة والبغضة. حتى أبو طالب نفسه بيأتينا الآن قصته، أبو طالب قالوا له، قال له أبو جهل، يعني أعوذ بالله، أبو جهل شيطان مريد مارد يستفز أبو طالب، يقول تراك أنت أزعجتنا في الدفاع عن ابن أخيك، إن كنت تعلم أنه على الحق ليش ما تتبع؟ هو يدري أنه ما يتبع. وإن كنت تدري أن على الباطل ليش تدافع عنه؟ الآن يقول افصلها الآن، يا أما أنك تقول هو على الحق وأسلم كانك صادق، يا أما أن تقول هو على الباطل ولا تقف بينه وبينه، خل نقتله ولا نثبته. وش قال أبو طالب؟ الشقي صلى الله عليه وسلم، الشقي من شقي في بطن أمه، قال أنا بين أمرين، بين أنفة وبين حمية. الأنفة من أمرين، أول شيء أني عقب ما صرت شيخ أصير تابع لابن أخي، شوف الشيطان كيف لعب عليه، عقب ما صرت شيخ قريش وكبير في السن أصير أنا تابع لابن أخي، هذه واحدة. والثانية أنا فهم أن ابن أخي هذا أصلا كفرني وكفر أبوي، تكلم عن عبد المطلب، حتى عبد المطلب اللي مال الأفق عنده يقول عبد المطلب في النار، فهذه الأنفة تمنعني أن أتبع. والنار الثانية حمية، ما أقدر أسلمه لكم، حمية أن هذا ابن أخي وهذا من أحب الناس لي، حتى لو جاب أشياء وكفر عبد المطلب وقاله في النار حمية. فيقول أنا بين أنفة وبين حمية حتى أصبح مخلد في النار صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأنفة، هذه اللي منعتهم من هذا لما قال آباؤكم في النار وأنتم أهلكم في النار. أهم شيء البراءة من الشرك وأهله. عاد مسألة أن يصرح لهم هم كل واحد يقول له كذا فيها تفصيل، وفي فرق بين الخبر والسب والشتم الآلهة كما في القرآن، لكن هذه الطريقة. الموضوع الثالث، الموضوع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم. هذا عنوانه نفي الفارق بين عبادة المشركين الأولين ومشركي زماننا، نفي الفارق. هذا شيء يركز عليه الشيخ تركيزا عظيما. أراد الشيخ أن يقول ما في فرق، ما في فرق. ترى هذه الطريقة خطيرة مرة. لو واحد الآن في مصر مثلا يقول ما في فرق بينكم وبين أبو جهل تقوم الدنيا عليه، بس القيام هذا هو اللي يحرك اللي باقي في حياة وباقي في عقل. فالشيخ يقول ما في فرق، هم ضاحكين على الناس يقولون لا مشركي قريش مشركين وحنا نفعل الشرك بس مسلمين، اللي يسمى الآن وثنية إسلامية. نعم. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. هذه القصة صحيحة من وجوه كثيرة، يعني طعن فيها بعض المبتدعة كابن حزم والألباني وغيرهم. الألباني وابن حزم لا عندهم معرفة بالصنعة الصحيحة، أفسدوا علم المصطلح وأفسدوا علم الأسانيد بالكلية دمار شامل، ولا عندهم معرفة بالمعاني ولا بالتوحيد ولا عندهم معرفة حتى بكل شيء ضايع نسأل الله السلام. وأيضا الألباني عنده استهداف للشيخ محمد، هو في باله يعني أوهم الشيطان أنك أنت مجدد وأن دعوتك لن تنتشر مع بقاء دعوة الشيخ محمد، هو حاطه في باله يعاديه، كل شيء يقوله الشيخ يروح ألف فيه كتاب يرد عليه. فألف كتاب اسمه نصب المجانيق على قصة الغرانيق، بيهدمها الرجال. القصة هذه ثابتة من وجوه. أول شيء حكى ابن تيمية إجماع السلف على الاحتجاج به، إجماع، شوف إن هذا أحمق يعني، في المجلد العاشر تقريبا صفحة 35 أو 350 حكى أن السلف قد تواتروا كلهم على الاحتجاج بهذه القصة. هذا واحد، يعني خلاص الإجماع تعدى مسألة الأسانيد. وبعدين هو الأسانيد هذه في آثار وفي أخبار يجعلها على قواعد الفاسدة. هو الأمر الثاني إجماع أهل السير أن رجوع أهل الحبشة، الحبشة الآن هجرتين، رجوع أهل الحبشة المرة الأولى كان بسبب هذه القصة، وهذا جالس يصحح ويضعف الرجال وتارك الأصول الكثيرة المعتمد عليها. الأمر الثالث اتفاق أهل السير أنفسهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها سجد معه كل من في المسجد من مسلم وكافر، وهم ما كانوا يسجدون لا قبله ولا بعده، وهذا موجود في الصحيحين، سجد معه كل من في المسجد من مسلم وكافر، إلا في واحد أو اثنان من الكفار سجدوا بس بكبر، أخذوا حفنة من تراب وضعوا جباههم عليها. لماذا سجدوا وهم ما عمرهم سجدوا معه؟ لأنهم سمعوا ما يوافقه. الأمر الرابع أن في سورة النجم ما يؤكد القصة، وهي قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. هذا رد على الشيطان لما قال تلك الغرانيق العلا اللي هي الملائكة، وإن شفاعتهن لترتج. في سورة النجم ما يؤكد القصة هذه من وجوه كثيرة لو تتبع سورة النجم، لكن في آية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، واللي ألقاه الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتج. يعني الآية رد على هذا اللي حصل. الأمر الخامس، يعني الألباني وابن حزم وأمثالهم يقولون لو أثبتنا هذا كارثة، معناه أن الشيطان يمكن يلقي. الأمر الخامس إن هذه سنة لابد أن تمر على كل الأنبياء، وهي موجودة في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض من المشركين الأولين أو من المبتدعة كابن حزم والألباني وغيره. هذا الآن طلع المرض اللي في قلوبهم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، مع الفتنة هذه، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذن الموضع الخامس هو أن هذه لابد أن تمر على كل الأنبياء، أن الشيطان يلقي في تلاوته في أمنيته ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، وغيرها من المواضع ذكرناها لما شرحنا هذه، غيرها من المواضع. فإذا هذه القصة ثبوتها واحتجاج السلف بها، احتج بها الصحابة، مو بعد المبتدع الضالين هؤلاء، الصحابة احتجوا بها وتكلموا فيها، وأهل الحبشة رجعوا بسببها، وأشياء كثيرة، ويكفي نقل الاتفاق اللي نقل ابن تيمية وغيره. فإذا نحن نستحي الآن أن نتكلم في ثبوتها، لأن هذا أمر يعني كما قال ابن عبد البر يعني تغني شهرته عن إسناده، بعض القصص تغني شهرتها عن إسناده، يعني أصلا شيء مشتهر عند الكبير والصغير والمسلم والكافر والذكر والأنثى، تروح تبحث في إسناده. الإسناد وسيلة ليس غاية، الإسناد للتأكد من الشيء. ولذلك القرآن ما نبحث عن إسناده، لأن شيء الله عز وجل حفظه وحنا متأكدين منه بدون إسناد. طيب الآن بالنسبة للسند، بالنسبة للمعنى، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، هم يسمعون. فلما قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في أسماعهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فماذا حصل؟ نعم، فظنوا الغرانيق إيش معناها؟ الملائكة، لأنها تأتي لها أجنحة وبيض في صورة الغرانيق، الغرنوق الطير الكبير الأبيض، الأبيض ناصع البياض. نعم، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وقالوا كلاما معناه: هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر ما كانوا عليه، عادوا إلى شر مما كانوا عليه. ولما قالوا له: إنك قلت ذلك، خاف من الله خوفا عظيما، حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بينه وبين دين المشركين، فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق الملائكة. الغرانيق هي الملائكة. إذن مراد الشيخ هنا ما الفارق؟ إذن إذا كان هذول اللي مالين الدول العربية والإسلامية والخليجية واليمن والشام يقولون نحن ما نعبدهم، حنا بس نبغى الولي يشفعنا عند الله، طيب وش الفرق بينه وبين مشركي قريش؟ لا فرق، إلا أن المشركي زماننا أشد شرك، حتى لو كانوا يحجون ويعتمرون ويأذنون ويصلون أشد شرك، لا فرق. هذه الطريقة إخوان لا يستهان بها، هذه الطريقة تختصر عليك كلام كثير، بدل ما تروح تفهم وكذا. أول شيء الطريقة تسبب صدمة عندما واحد الآن يقوم في مصر يقول ما الفرق بينكم وبين أبو لهب وأبو جهل؟ جيبوا لي فرق. هذا يخليهم في أمر مريج، هم علماءهم تلخبطون، جيبوا فرق مؤثر. وش الفرق بينكم وبين؟ تقولون نحن نرجو الشفاعة، هذا لهم يرجون الشفاعة. تقول نحن نعبد الملائكة والأولياء، هذا لهم يعبدون الملائكة. جيبوا فرق. لكن الفرق إن اللي قدامكم يدعونكم التوحيد جهلة وأهل أهواء، واللي قدام مشرك قريش النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب اللي بينوا لهم أنكم ظلال وأهلكم في النار وأحيوا ملة إبراهيم. هذا الفرق، ما نلقى فرق إلا هذا، والباقي هم أشد شرك، مشركي زماننا أشد شرك. الموضع الأخير اليوم وهذا قياس الأولى، هذا قياس الأولى. قياس الأولى أبلغ من نفي الفارق، نوع آخر. وش معنى قياس الأولى؟ يريد الشيخ في الموضع الرابع أن أبو طالب، إن كان احنا بنمدح علماء مصر الآن والعراق وسوريا والشام والحجاز وغيرهم اللي أهل شرك، كان بنمدحهم أو بنثني عليهم أو بننظر الحسنة واحدة من حسناتهم، ترى أبو طالب أولى بالمدح، لأن أبو طالب سوى أشياء ما حد سواها. ولكن كل اللي سواه أبو طالب باطل وفاسد. لماذا؟ فقد التوحيد بس. وش يقول أبو طالب الأبيات اللي ذكرناها في درس التفسير؟ أبيات مؤثرة، نسأل الله العافية والسلامة. الشقي من شقي في بطن أمه صحيح. يقول لي للنبي صلى الله عليه وسلم: ودعوتني وعرفت أنك ناصحي. شوف الآن الكلام هذا كلام يخرج منه، ما يقولون حتى مشركي زماننا ولا علماء يسبون يشتمون. ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت، وكنت قبل أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. في أحد الآن المشركين يقول كلام هذا؟ إذن هو أولى، إن كان في مدح هو أولى بالمدح. لكنه قال أبو العباس: يا رسول الله، أبو طالب كان يفعل ويفعل ويفعل، وصبر في الشعب 3 سنين، يأكل الجلود ويسف الرماد ويأكل ورق الشجر 3 سنين، مع أنه مو على دينه، ودافع عن المسلمين، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما إلى مات. وأوصى أولاده عند موته قال: لا يوصل إليكم وفيكم أحد حي. وبذل ماله وواجهه وجاهه دون التوحيد وهله، واعترف أن التوحيد أحسن دين. اعترفوا أن التوحيد. الآن علماء مصر يقولون الوهابية شر من الصهيونية، علماء مصر والشام وتونس يقولون الوهابية شر من الصهيونية. أبو طالب يقول دين محمد أحسن دين، وش اللي باقي عليه؟ يدخل في الإسلام ويبرأ من الشرك. ما فعلها كل هذا باطل، إلا فقط أن قال العباس: هل نفعت عمك بشيء؟ قال: نعم، الشفاعة اللي عند ربي شفاعة خاصة ليست لأحد المشركين، لأجل المجهود هذا كله، أنه يوضع تحت قدميه نعلين من نار يغلي منهما دماغه أبد الأبدي، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. طيب الشيخ يقول: وش الفرق الحين بينه وبين العلماء اللي مالين الدنيا دي؟ وش الفرق بينه وبينه؟ هو أحسن منهم، والله أحسن منهم، وأنه ما فعلوا عشر ما فعله أبو طالب. لكن أبو طالب مخلد في النار، وهذا لقى العلماء المسلمين يحطوا لهم مجامع فقهية يجمعون فيها الرافضي والإباضي والصوفي والمجرم، يقولون هذا العلماء المسلمين وهذه فتوى علماء المسلمين، ويعظمونهم ويمدحونهم، وأبو طالب أحسن منهم وأفضل منهم، ما فعلوا عشرة، هم يسبون الدين ليل نهار. هذا مراد الشيخ، وهذه بعد هذه طريقة مؤثرة، هذه الطريقة اللي استخدم الشيخ خطيرة مرة. تجي تقول هذا إيش فرق عن أبو طالب؟ أبو طالب أحسن منه، أحسن من هذا. يطوف أبو طالب كان يطوف، يحج أبو طالب كان يحج، يصلي أبو طالب كان يصلي، دافع عن الإسلام هذا ما دافع عن الإسلام. وش الفرق طيب بينه وبينه؟ أبو طالب أحسن منه. طيب ليش أبو طالب في النار وهذا عالم العلماء المسلمين، ولا حتى المؤلفين السيوطي ولا الثاني والثالث اللي مدحون هم ينشرون الشرك، ولا ابن حجر؟ وش الفرق بينه؟ هذا اللي صح الناس، يخلي واحد ينتبه يفكر، ما يقلد يفكر. وش الفرق؟ الحجة ترى قاهرة، هذا معنى الطائف المنصورة ظاهرين، لأنك يجيب كلام يقهرك يخليك مقهور، جيب يلا رد. يرجعون للتشويش، الوهابية والتشويش اللي هو صنعة النساء والضعفة. لكن رد الآن، جيب كلام، جيب لي فرق بينه وبين أبو طالب. هذا مراد الشيخ رحمة الله عليه. نعم. الموضع الرابع: قصة أبي طالب. فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبر على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر أحسن الله إليك، مع أنه يعتذر عن ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشائخهم. ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، تبين لنا أن أبو طالب من أصحاب الجحيم، ليش تستغفر له؟ الله لا يبلانا، بس الله لا يبلانا، الشقي من شقي في بطن أمه، صحيح. هذا اللي قال الشيخ، ولا شيء منه يسوون الآن، لا هم ولا المؤلفين المشاهير ولا غير، ما يسوون مثل هذا. نعم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء يحب الدين ويحب المسلمين، ظن أكثر الناس أنه مع المسلمين، مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال، ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب. فمن فهم قصة أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. إيه، الشيخ يضغط على الجرح لين عاد اللي باقي فيه حياه ينتبه. يقول لو واحد في البصرة ولا الحساء بس يعني عرف أنه يحب المسلمين، ولا يقول والله بن عبد الوهاب بن جزاه الله خير بين أشياء ما كنا نعرفها، قالوا بس هذا مع المسلمين، مع أنه لا نصر الدين لا بوجه ولا بجاه ولا بمال ولا بيد، وليس له ما فعل أبو طالب، ولا حتى من العذار ما كانت لأبي طالب. فأين الناس؟ أين اللي تفهم؟ قال الشيخ: فمن فهم قصة أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين من علماء ودعاه وعباد وغيرهم تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. نقف عند الموضوع هذا.